أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنقل إليكما إن شاء الله دروسنا الأسبوعية سواء من مسجدين أو مسجد دار نصر. البرنامج كان كل سجس إن شاء الله يوم السبت بين المسجدين مسجد التوبة تعسس، ويوم الأحد مسجد الإحسان دار نصر. وإن شاء الله من الله درس الثالث إن شاء الله يكون من خبرين الوقت بإذن الله. السيدة إيثما نخذ مكا مدخل لك مسقار والمرضين منك نخذ من كل سجاس درس مزورة إلى كاليوم درس عام بالذكرى من ذكر من ويثما في النوم من معين القرآن، يعني نشتاق القرآن الكريم، وهو تأملات في أواخر سورة الذاريات. سورة الذاريات هي إثما بالسورة من سورة القرآن الكريم، لكن هي ما راحش نفسر كل أدياس إن شاء الله نهار أدياس نفسر كل بإذن الله، ولكن أنا أقول الآيات في نقول زيز حوالي خمس آيات الأخيرة سورة الذاريات. عند تلقى رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون. خمسة آيات الأخيرة غيثنا تحتاج منا إلى تأمل القرآن الكريم كما إلى غيثنا بأول آية زيس ألمير آخر آية، بأول صورة ألمير آخر صورة، بأول حزب ألمير آخر حزب. يحتاج منا إلى تأمل بشيث ما رخل مزينا القرآنيين. وخمس آيات مختارة يتما مسيين حواج نتأمل زيسن بشد نستنبط ودن سفيل زيسن كالفة وإذا لم تزيسن في الحياة المنطقة. أول آية الآية الخمسة هي الخمس آيات الأخيرة يقرض رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اتبينك رب العالمين أيها الإنسان سواء مسلم أو كافر، اتبينك ذاك من لا يا بني آدم أن نغتي السبب نغتي الحكمة نغتي الغاية نغتي الرسالة وشو كنت خلقه إيوا شو غدي خلق رب العالمين علمتي ما يمكن أقل أغري مسلمين ولله الحمد مكني بالك من عملية وتنظارة خطر نكر تزيس على متاية ما غنوا لانت جامعات جينيفرسيتي وما دينير جامعات مش ما قلنا جامعات بالصحة زيس علماء زيس طلاب مجتهدين زيس بحوث ماجستير ودكتوراه في الجل وشو اي وشو انت كزيستيك الدنيا فيه لان فلاسفة دين قرن عظماء بين قوسين عظماء من ناحية تاريخية مش عظماء من ناحية دينية عظماء الحياة نسنكي فننت باش أتجاوب السؤالية إيه وشو أقلق أنت كزيستي ويكي تمن صرب العالم يقارن دي وشو غدي خلق بشو يبغى غرمة ويغدي خلق ويكون تمن رزيس قارن دي وشو أنت كزيستي كدوني فيه الحياة سيكيلي كيف قارك يرتو لما جدو في غالي وشو أنت وأخلاقي وشو أنت كزيستي كدوني فيه وليش دي شو قاعد نجي معك ما تعيش طول الحياة كيف تعلم ترى إيه وشو تكزيستي تقدوني فيه شو تتفيد ذي يمكن يسين سلمنا إيثما صوم زيان صوم قرانش مني قرانش منه القرارة نعلم الجواب ونشتر ونحو جارا قرق الجامعة ونحو جارا غنيني العلماء نحو فقط أن الدين اللي تظهر بالعالمين وهو القرآن يجاوب غزيس بأسهل عبارة: إن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبي نغبر بالعالمين ده شو الحكمة من غد يخلق إيه وشو غد يخلق رب العالمين نغض كثير من العظماء كثير من العلماء من عظماء يعني من ناحية تاريخية علماء خلال علماء الدين تبحيث انك ونشتا إيه وشو غد يخلق ويجيني خلقات باش نعيش كان الدنيا ويخلقات باش نكسب ويخلقات باش كذا وعلمنا ذلك الفوش ومين ومن بعد تعيش معيشة تعيسة تعيش مثل الحياة وليس السعادة. تخيل يون زيسن كاتب عالمي يألف ديون الكتاب يغني ثماني قال لك مستار من أكثر الكتب مبيعا للعالم يتوفر جمغ اللغتك حتى اللغة العربية كتاب داعي الخلق وابداء الحياة مؤلف اسمه دين كارنجي ويلي شو ما يخدم رجل أمريكي يصحفط العباد بشوت السعادة يسعى عن صون تركيه أدسن العيبة دي قدن صفطة العيبة دي قدن تعيش انك نسخان الإحباط تعيش من الديبريسيون رحنا ورس شغل بطبيب اهدرسون السعادة الأمل كالدنيا تكيث موقع كالاقك كالاقك لكن نسخان يترمون فيها صند المورال طبيبك السعادة وي ولكن تخيل وي غمشي كموتيه ما يموت غاني منيس منتحرا الحياة سكتي في نفس يتحف السعادة وتوفر إن وين السعادة غتنك الشهرة إقل أشهر إنسان ولو إن وين السعادة غتنك المال الكتب ومن بينها الكتابة هي أكثر الكتب مبيعا للعالم ولو ديو ماذا زح المال المال ولكن ولو ديو ماذا زح إن وين السعادة للبوفوار للقوة يسعى البوفوار سمنت الوزراء سمنت الرؤساء سمنت العيبة ذيك ولو للأخير انتحر غير من سيدي الشاهد المسلم أنه الجنان سيدنا غكي تحفن تحفن إي وشو يتواخ القنغ الدنيا تيه ده شو ذا الفيرينيك الدنيا تيه ده شو ذا المطلوب زيك الدنيا تيه ولا علمنا رأي إي وشو هيك تمتسفنا كنس الغم لكن مسلم بسيط أصلاً إي وشو إن موجي الدنيا تيه نغي وشو قد خلق رب العالمين أكديني خلقها غدا رب العالمين بشفن عبد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما يسمى القرآن يتزيوي الآيات مور السيناريو يتزيويها أكنس قانا في الفريكان يعني وما خلقت الإنس إلا ليعبده ما يتزيوي غصفه يعلم الفكرة العامة ماذا شوت إيوا شوف لأن ذي الحاجة نسميتها ميكل سيمسون نتعيش ذي سيمسون نعلم أنه يخلق أغضر بالعالمين باش نعرف ولهذا أتصفتي مسلم دائما من ثانيك تكيسين أكثر من الكفر أكون في أمثلة غيثة باش نفهم ماذا شوت باش نعلم ايه لانه ذي النعمه اقلق زيت تنسحو الساره الا قل ما غدي يهضر يون في اللاس باش تنسحو كنيته راه ما يجي ما قلق نسولي كسول لنا ولكن امني لو كان في قيم زي الطبيب ولن اغدا على المحاضرات النعمه يولن انت شنو غادي يجمع ايوا شوف لانه لا نذكرن النعم نسعاهم وسنسحو الساره الا ما غير ذكر يون زيت خاطر كنيت لا روتين نتعيش زيت من بعد تقلو الساعه القيمه وكان انت ليتنا امسل من ترى من هود الامه يقول لنا تتوحقر يقول لنا تتوجر يقول لنا تتوعفس في الدنيا في الامه تمسل من هود الامه يقول لنا تقوى الامه يحقر الكفار من هود يحقر ما يتيت ماك العراق دي مسل من يحقر الملكه ما بالملكه يحقر العراقي سؤال واضح الجواب واضح قلت مو لي مسل من يكريك توسط عمراني قلت لك طرف ناس البطل دي مسلمين يتكيسين لأنه هني ذي فيكتيم لأنه هني الضحايا ولكن أتصويت ديون دي مسلمين الضحايا وأتصويت ديون جون ديك الجنود من الماريكاني قلان دي ثاني ذي الجلال ثاني ذي البورو أتصفت وي ما ذيق لغاد مورتيس يتحريك العقلي يحواج طبيب سيكولوج باش هذا يعيش لنزيس الجنود ولان غا الماريكان الجنود ديك لانك العراق أذي ولي غا الماريكان أذي اللي كيدير فاميليا سيكل أهنين غيكل ما أصفنا تفضل ديبريسيون يروح ويتذي ولي غادي ينتحر غادي غيمانيس ويتذي ولي ذيق الغلط دروب ثم دي ترويني كالإنسان الإنسان يجي غران بصح الإنسان يجي تروين ويني غي قلاني توجرح ويني قلاني توعفس أتي تصفت إذن أقلق نصبر ولله الحمد ربي أخير ضربي غاله نجازين دين يخذ من ضربي غاله نقلص الإنسان يضح يبس حتي ويغم دزوح يتوجرح بالصح بصح الداخل قرويس مازال يتقف مازال يتصنديف مازال يريغ لارا إيوا شو خاطر المسلم مهما كان يعلم واش يخلق ربي يعلم تلا الاخره يعلم يخلق ربي باش نعبد باش نتوجه زي يوم القيامه اين يبغوا يطبق زيد دائما دائما دائما سعيت في الدول سنسات صغيره باش تصور تاي انه مهما كان اصلي رب العالمين يخلق ربي باش نعبد ونمث ونكشم الجنه نغتم تسوين تستهل بصح هوايه الكافريه ولا علم لي واش يخدم انشا واش بتنوغي واش يخدم الكيرا ولا علم لي واش يخدم انشا حتى ديك الجزائريه هنا قال الحرب ضد فرنسا الثوره ولاش شكيت ما غنديرو مين يخدم من الدرع لنا ولا حد شكي حتى امجاد الشهداء يكفر بنا هنا باش يسعان مسك يا ربي ما سعان 14 القنبله اليدويه باين يسعان الفرنسي يسعان كلش منو هني يخدم من زين غالموحد منو هني يخدم من زين غالعجب ولكن روح اسمي تفر الكيرا روح غيون دم جاهز من 80 سنة أتصفتي ألف الكتاب خدم دم بوكا يحكو دشو بطرنج الثورة واتقن ديس وقد يحكو واتصفت بالعقليس وروح غل جنرال من فرنسا ثورة يقوتم 90 سنة أتصفتي حرك أتصفتي دوخ أتصفتي يهبل لنزي سن غني من سن لنزي سن رنسغ المخدرات لنزي سن كل يوم دشو سفران يونو رقين بالعقليس إيوه شو؟ خطر ويك يعلم فوش تحرر ويك يعلم نعرف فوش تحرر من بعد مش تلعب في المرن الإنسان الشهد مسلايك أنه يمسلم ما ليعلم قرطر في وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اعلم أنور بالعالمين يخلقي فيه باش ما يحيا أذي حيو في العبادة ما يموت أذي يمس في العبادة ما يلن حيا ما يدمن حيو في العبادة نرب العالمين ما يحسن فلان غل حالا نمس لازم ما نمس في العبادة نرب العالمين تنسى ثلاث وين نطني لازم ما نمس لإعلاء كلمة الله لازم ما نمس من أجل عبادة الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذ كبر بالعالمين دينا الجن والإنس مش الإنس فقط مش يمكنك الجن والإنس فشك دور رب العالمين أنه يمكن واحد الجن نشترك جيوة الحاجة أنه يكلف رب العالمين العبادة المخلوقات تدخل رب العالمين يسنفك رب العالمين نعمة العقل ثلاث الملائكة الجن وحيث الإنس الملائكة والجن والإنس الملائكة وحيد الجن شركة جيوث الحاجة يمكن يخلاف النغذة أنه من عالم الغيب انظر النرى انظر الملائكة انظر الجن الملائكة بالجن انظر نغذة يعني الملائكة بالجن وهذا القاسم المشترك يا رسل الإنس وحيد الجن يمكن وحيد الجن ده شو نشترك خلاف الملائكة أنه يكلف أغرب العالم يفكي يغلب التكليف بعض العلماء قام بالملائكة كذلك ولكن تكليف الملائكة غيمانيس لأنهم لا يعصون الله أما يمكنين نسعى القدرة أن عصوا الله عز وجل نزمر أن عصوا الله عز وجل فما يخدم يونين العلي يعني يخسر بريف العلي يعني الجن والإنس يكلفهم الله عز وجل ولو كان ميزة يتم القرآن أنا افترض آيات تدج مع رب العالمين غير الجن والإنس كم قد آية وما خلقت الجن والإنس لنت الآية تدي قدم رب العالمين الجن ومن بعدين ندى الجن والإنس لنت الآية تدي العكس إن ندى الإنس والجن إيوه شو مين إيوه شو لنت الآية في قدم الجن لنت الآية في قدم الإنس زي مثلا ندى وما خلقت الجن والإنس ندى الإنس والجن ندى الجن والإنس قال العلماء كل آية تسعى المعنى وشو يقدم فيه فيه زي متهضر في الخلق وما خلقت يقدم الجن مزوار يدي خلق يخلق ذا الجن ذا مزوار الجن يدي سوى خلقا سمش باش يسوى خلق آدم عليه السلام اسم يدي سوى خلق آدم عليه السلام الجن لن تكزيسي على الأقل إبليس إلي تكزيسي قبليس إلي سوى خلق قبليس ولهذا يدي هضر في الخلق لدوى ما خلقت الجن والإنس يعني صار فيه ممكن تسوى خلق ما ردي هضر بالعالمين في القوة ما بدي هضر في العالمين القرآن حاجة لند القوة إزواريك دايما للجن إيوه شو لأمير الجنكس عن القوة أكثر من الإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعت من تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا بدي هضر في القوة من وجز ما نلف إسماء في القوة إزواريك من إزواريك للجن لأمير الجنكس عن القوة أكثر من الإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعت ما تسقل القوة إزواريك للجن وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون اسم يدي هذا في الجنود سليمان يدي هذا في القوة لأن ما تهضت في الجنود يعني تهضت في القوة يويد الجن الإنس الطير يعني الحيوان إذ ولد قل الجن لأن الجن أقوى من الإنسان الآية تدي هضر في العالمين في الفضل الكريم ويهضر في الفهامة إذ ولد في الإنس قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أسمي الدهضر في البيان للفهامة من يوجز مرن للفهامة كذا إزوار بقيت إنس قل لئن اجتمعت الإنس والجن أسمي الدهضر في الفضل يعني نذكر رب العالمين سورة الرحمن يهضر كريم إن خلق الإنسان من صلصال كالفخار من بعد شخلق وخلق الجان من مارج من مار أشتي وشو تذكر غينا باش تعلم أن وين تحفنا ما غديك في الخطأ في القرآن وين تنك تذرر سقرويس كل كلمة كل حرف كل حركة من حركة الإعراب في القرآن تنقل كنس وينك تحفنا لتحدى القرآن أحد رجلين يا إما مجنون يهبل يعني ما شو يهبل المسكين لا غلف يا إما يسينر اللغة العربية يهبل يا إما السنترة اللغة العربية فقط وشو ويكا ويكا ويسفو شي أصلا السنترة تعب وتسنترة عرب الله برغي شي غاك نسقان جاهل اللغة العربية أم كارك تفهم غيم يقول لي ويما شي فو ويقو أم كارك تفهم السنترة اللغة العربية ناغ للإنسان يسكن يهبل فإني قلنا نلا شو بس فشلو انك تشوف من ديكس الخطا في القران غير هذا على هذا علم انه واذا بروجيني قال هذا غير الجمان ليش ديك الفايده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اقرأ رب العالمين خلقكم يا معشر الجن والانس ايوا شو شيء تعبدون ده شو العباده يا ايتما الانسان دي ده شو العباده انسقسي العباد اسمي ده شو معنى العباده اذا تصلي مشي الخطا صحيح ولكن العباده ماشي تصلي كان ماذا هذه العبادة؟ أحد العلماء يعرف بالعبادة سيون اللفظ وكانت نفهميهما خلا من الإشكالات الإكسن بالحياة المنطقة. يقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إن اسم جامع شو المعنى اسم جامع؟ يعني العبادة الحاجة مقر مشي من الصين ما يجيني اسم جامع يعني حاجة مقر جمع فبدرزي بزاف الأنواع مشي تظليت كان هي الحاجة تمزوال اسم جامع العبادة والسعي فيهما لما يحبه الله ويرضى. حاجة ويسند العبادة ده شو أي مثل إلا أن يتحبه ربي وطبعا يتحبه النبي دارا ما يتحبه ربي يتحبه النبي أي الظريف يتحبه ربي يتحبه النبي غير عليه لكن يتقان قد طرف أنه ويسن يتدوى هذه مكتب العبادة عايز قلبه دي كثير الحاجة يتحبه ربي أعلم أنه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال سواء لهبور نغل أفعال نغل الفعايل حاجة تحب تربي ذي القول ذي العبادة حاجة تحب تربي ذي الفعل ذي العبادة من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة سواء الحاجة ظهرت نغل الحاجة ظهرت. مثال رب العالمين تحب إنسان ذي الكرب أذكر بالعالمين سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر يتحب ربنا نشتري مدام يتحب إذا دشوت ذي العبادة ذي الحاجة يلس رب العالمين يتحب وين يتسجرن رب العالمين يتحب يون حينما يخاف الله يون ماذا يتسجر ربنا رب العالمين يتحب الإنسان يقيم واحد العمر يسك اسم اكتاد ذنوب ينس اسم اكتاد الآخرة اسم اكتاد الجنة والنار يكشفي في الخوف ربنا اللحظة منين حسن قل عبادة نار في العالم أديس إنسان في قيمته كيف وكرسي إيماني خمطي وين يقارها كي تخمط في الخوف ربي وغير ذلك أديس إنسان يجي لنديث الليل طبعا جزارة إنسان ذي أديس علم العبادة عبادة إنسان الله تقيم الليل نار الليل كذا كذا كذا ولكن أهضر بشرة تفهمه أديس إنسان ذي تنسين تذير قل عبادة لأنه مش خليت قل عبادة كي تولي غضي في قيمته كرسي كزاري غلط على التظر بيك تظل نسجم العبادة مشي تظليت كان تظليت العبادة من أعظم العبادة ولكن العبادة ذي الحاجة أنك تحب ربي سواء تبان ابنه تبان ذلك الهضراء نغض الفعل أكيني غمي نستر من اللي قيم غذي اللي تخميمه في الذنوبين وتخميمه في الآخرة تخميمه كذا اكشمي الخوف ربي وقذغر بالعالمين خفت من الله خفت من عذاب الله الخوف رب العالمين بالعبادة إذن اللي غعب الغرب العالمين وإذ كان مثال كل حاجة يتحب تربي ذي العبادة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الإنسان الذي توب يعبد ربه الإنسان الذي يتطهر الذي يصدق نيمان الوضوء الغسل التيمم من مختلف أنواع الطهارة وإن يعبد ربه إذا ما كل حاجة يتحب تربي ويتحب النبي صلى الله عليه وسلم ظل هضرة نغذل فعل ذي الحاجة لن تدخل تسبين دارة نغذل الحاجة لن تسبين ما دام يتحب تربية هي أمر ديس أعلم أنه سيد العبادة إذا ماذا نفهمه هنا أن العبادة والسعي مليح خير الله الأمور يقول أنت وسمنت بالعبادة أنشتكر إخلقا رب العالمين في الجليس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنت إيه فشغل إخلقا رب العالمين إخلقا رب العالمين بشكنا على بيته كلو إنك تحب نايت ما سعدك الدنيا تين والله ما يوفت إلا عبادة الله قرض أحد العلماء الكبار قرض من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية إن دوني بغن السعادة يقدمن ما عليه إلا نبي طرق غيوز دولت اسمي استولت العبادة ثورت من المال تروح ثورت من الجاه تروح ثورت من النسب تروح ثورت الجمال من الدرع من كل شيء تروح يقدمن سوّلت من العبادة من الله عز وجل خطري وشو مصعب الطرف أخليك تقدر في المهمة وشوف بخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. عايز نحكي البالي كثير أثير فش بخلق ربي باش نفهم أيه ما أن نفهم أنه الإنسان يدلو لنا الدنيا فيه يعاش في الدنيا فيه يسنفس في الدنيا فيه ومن بعد يموت كشماكة ولا يعبد ربي وين وجودي نسك العدم وين يضيع الدنيا للأخير وين سان باساجير وليش يستفيد عن كده. قارن بعض الحكماء قارن إذا لم تزد في الحياة شيئا فأنت زائد فيها قد متخذن تدار حاجة في الدنيا فيك شي زيادة في الدنيا فيك وين زيادة في الدنيا يتسمى متعاشر تموتك وتعبيك ترى ربي أتى نفقد ترى أين فشو بدي خلق رب العالمين وسير المصيبة فنقا العبادة يبنى أنشي عم علم وهم كان بشرت يقتل شغل أمثيل كانت يقتل وانتهوا ودقتر الشغل مني الهضرة ما استريع ذاته مع الميس وإذا مدى تخيل انك نيد وينك دخلق من رب العالمين يخلقي كيد يسوفك كيد غدوني سي تعاشق تموتت وتتلاقي يوم القيامة أكديني ما لعبني وخلقك كيد ليش يتعبد ده شو تخرمك ده شو تخرمك في السنين سبعين ثمانين تسعين سنة ما يتعاشت كيد قدمت ماذا تخرم إذن فلا تلومن إلا نفسك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قام بيتنا بالعرف من الصانع يون ما رب يصنع كرة بين يتحف الفايدة جين يصنع الإنسان يصنع الطنوبي يسعى الفايدة زيس ويصنع عارف كم يصنع يتبه مش يتساوي مش يدارك الطنوبي ليه يبدو زيس الإنسان يصنع أي شيء يصنع المفتاح يصنع التورنفيس يصنع أي هو يصنع يتبه الإنسان يصنع يتبه خطر يحوج يجتمع ويضع العرف يعني سيد العادة أنه كل إنسان ما يصنع كرة يسعز الفايدة إنسان ما يخدم الكرة يسعز الفايدة حتى العلماء من الدين عالم من الدين ملك يدرس ملك يأمر بالمعروف وكين هو عن المنكر يسعى الفايدة حتى مرة سعى بالطربين يسعى الفايدة إيوه شو نبغى له أجر صغر رب العالمين المخلوق كي يجمو ما يخدم الكرة يسعى الفايدة عند بعد ما الفايدة إذا الفايدة لن يقبلك الشرع أقلك الخير ما الفايدة تقبلها الشرع أقلك الشرع المهم المخلوق كي يجمو يتحفوا دائما لحاجة أبي سفيد رب العالمين اسمع دخبر أن سيد خلق من الجن والإنس وأنه أمرق العبادة بشون فهما لا أنه يخلق غد خطر يحوجا يسعى الفايدة استبعد مباشرة في الفيرس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون هذا لا تنوم أن خلقكم يعني رب العالمين قرار هذا لا تنوم أن خلقكم خطر وحوجكم نروح وجه رزقا ونيف رزقا نغت رزقا من عبادي ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله عز وجل يحوج رغيب لم يخلقنا لينتصر من ذلة أو يستكثر من قلة قال العلماء ماشي يستحش واحد يخلقها ماشي خطر يحوج القوة يخلقها خاطئ يخلق غيثنا لحكمة ومن بين الحكمة غيثنا أنه أثنى عبد وذي منه الزين غلس يغمر يديك شمغ الجنة منها رفع عشان يديك شمغ الجهنم ولله في خلقه شوف أثير وشو ربي خلق رب العالم ما أريد منهم من رزق وروح واش غير رزق صغر مثلا خرج رب العالمين بلكة نوم من حوج حاجة غرنا وما أريد أن يطعمه لكن هو يحوجنا لكن يقول حوجنا رب العالمين سوف حوج رغمين يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمشرك هذه الجارفة اسم ربي ايش يا سيني رب العالمين لو كانت لك الدنيا وما فيها السيني رب العالمين المشركين تزنغ الجهنم السيني لو كانت ملكت الدنيا تدويني قدنزي أكنت مفتديا بها الآن يعني ترق لك تزنغ الجهنم لو كانت ملكت الدنيا تدويني قدنزي للكنوز بالخير والطلب غير تفكتان اشتبه شيء السوفا الجهنة ما غير تفكت الدنيا فيه سيني نعم سيني يا رب اكتد فكرة اين تبغي تكتد فكرة شوف غير كين الجهنة ما بشي يا سيني رب العالم قد سألتك أهون من هذا أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك الناس رب العالم منين يقل لك أمره ماشي أمره كده تفكت بكرة أي فرز اقتد ما غير تفكت الدنيا أمره كده عبدك يخدم فارغ شرك رب العالم منين يتمغح وجرك يأمره ابتلاء وامتحان أنه أثنى عبده سنخدمه لشيء ولي حوايج انا غير من النوم ولي حوايج الدنيا غير الانتخاب ديك كان هي كان ام كانت في حوايج. الله عز وجل يطعم ولا يطعم، رب العالمين شريك ترزقهم ماشي لا غير ديك ترزقهم. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ان الله هو الرزاق، الرزاق اسم من اسماء الله عز وجل ومن صفات الله عز وجل انه الرزاق. دينار الرازق، ماذا الرزاق؟ قال بعض العلماء صيغه مبالغه في المعنى، يعني كثير الرزق، يرزق سالكثره ماشي الشحه، يعني رب العالمين الخزائن ينسم قر، الرزق ينسم قر، العطاء ينسم قر، يرزق بيتنا رزق غنقرا، بل حتى يرزق الكافر للمؤمن. ما لي لي ونم فرعون يبدا بيتنا قال العباد الناس انا ربكم الاعلى، كلمه عظيمه. ومع ذلك قرر العلماء انه يتجثر رب العالمين 40 سنه بعد مدينه الكلمه يوم سند الملك ويترزق فيه ويفكيس بالمال يفكيس بالقوة يفكيس بالجنود يفكيس كل خير يتشافي سواري أي يبغيك الحقيق، مع أنه شوف ليش الدنة إن أنا ربكم الأعلى باش على مطن الله عز وجل هو الرزاق بالصح وستي شو حارة أين يبغي النبي ضرب العالمين بالرزاق يفكدي الكافر يفكدي المؤمن يفكدي العاصي. ذكر أحد الصالحين من العباد اسمه ذنون المصري، ذنون المصري اللي تبدو واحد يهون شط الوسيفة كي الوادي دون كزتي من وسيف غثما نطنين وسيف بشو تزرانا يتنا زران ديونهم قرقور ضفدع يتعمو ذاكي تبدو غثما نزل مدوت الزات الشطنية كا يوثن تغير غمت عقرب سكوربيو يولي سوف لعرور من قرقوري يروح مقاطون نزير زي صغر أسيفني يعني ويث خطر زمير لديعو يويث انسى شوفت سميت زرد النوم المصري إن ناس الرفيقين الناس إن لهذا الضفدع إلى شأنه الناس فندين حاجة كبيرة ينتبع عنه هذا شو قلت روح نزلن زيان نشوف الوسيف نتبع عنه وفانا مقرقرني وطرشت وسيفني يصطر تغير ضمتني تغير ضمتني تشدو تشدو تشدو تشدو تبع عنه وفانا روحت كشمكة قال الحشيش غيون الإنسان ده سكران يسكر يهناك نيني دوخي روح العقل ليس يهناك نقل غضا بشوفه فنيون وزرمي تبدد غرس حية أزرمي تبدد غرس يقص ورحت غير ضمتني تلتا غزر مير ولزرمي يعاود تعاود قد غير ضمتني سفل وضيف ضعني تعاود ثلاثة اختار مرطين كل يوم يروح الشغل اكرن سكرنتي أنا سقليك تاع السطر بالعالمين ونساني تعسى الله أنا سميك يسافي تدد غرس وزرم إشي عبد رب العالمين ينقل مخلوق ينسى الضعيف باش هذه سبعة لك زرمية وإن كان رب العالمين يزم هذه سبعة زرمية بلا الأسباب بينه ولكن باش أعطيك العبرة إن يوساد قرقورين ينبت في غير مخلوقات ضعيفة يوساد إيه زرمية زرمية نرود يسلكيك رب العالمين شو سي النوايا الناس يا ربي تفعل هذا بمن عصاك فكيف تفعل بمن اتقاك الناس يا ربي انك قلند العاصي ترزقتي بالنعمة كتيدا شتيه تعمل فيينا كيف يا ربي غنمشي تتعاملت وينك تستقي ام كي تتعاملت وحيد ام كي تتعاملت وينك تعم ويعاد وينك عصانيه ويعاد فرعون ارزقي في ضرب العالم ويد المعانيس ان الله هو الرزاق ارزق ديتنا الخزائن سمقر الرزق سمقر ايتنا وليت شو حرار بالعالمين لانك نيك تشحون ايتنا العبادة اما انت رزق ايتنا تشو حرارة لنا إن يغضر بالعالمين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ذو القوة المتين الشديد من سيك ترزقنا إيه مغح وجرين حوجرتنا رزق إيهما ولهذا كلاوي نجي نوانا إيهما أن رزق إليك وعرم في الله سنعيك وعرم رب العالمين ويثني ربك رب العالمين به نغضي إيهما من يخلقات وشات نعبه ويوعد أن رزق من عنده باش ناخذ منك نغايه من قلبين في نسينا احدهم نسى اللهم انك امرتنا بالعباده وكفيتنا الرزق نسيار بيت امرت غرس العباده توعد تغني وتعاونك بالرزق ناس ما تقدر في العباده انك خدمت ناس فليتك امرتنا بالرزق وكفيتنا العباده ناس على حسب الشوفه تلاقض الكونترا تلاقض امرت غرس الرزق توعد تغني العباده خطر كل العباد تولي أن الرزق ذنسيت دي تسوي وأن العبادة إلى قرب العالمين تعاون شوية إنسان بالعكس شوية بالعكس العبادة اللي تتوكل لقتلش المعاونة زيز الرزق هذا المعاونة زيز ويشغل إنسانك دينية قطوية سين شغالة فكو الصغ الشغلية وكو الصغ الشغلية أكين الشغلية دبرق ويه في الشغلية مستسين غارة ويد الشغلية أكديني الشغلية لك دعاونك شوية زيز زمراك دعاونك أي أكد سهلة كشي ماذا العزم يفهمك تو انتيليجون شويه باش اذا نزومي كنزومي الشغل اللي قدر نلاحظ زيس المعاونه خاطر وايت يسات للمعاونه زيس ايوا هذيك العبد غير انك اقتويت الشغليه بصح تعاون زيس وايت ما تستنزوم غاس اذا شويه مخصاص راس وتخدم فراك نلاق الا وين راك تعاون زيس بصح الشغل ما فين قد لنا ولا حد المعاونه تنيت الكارثه وين لازم تكفح نفس القضيه يتما ينهضر مثل رب العالمين يتما يا مراه غدا تنعدو مرض كذلك ندوف رزقنا ولا حد يشتي الانسان باش هذه عيشه لازم هذه تشتي لازم يدوف رزق ولكن العباده غدنا نكون دعونا في العباده وقدنا ما اذا تظليت نطور زيس اربع ركعات تشتي زر سنات الباقي في الليل كير وقدنا راه شهر رمضان زيس الشهر تشتي زوم 15 يوم 15 في الليل كير خاطي العباده فلاش دبرق روي انك دعونا كيفاش دعونا غير الرزق المعنى تشتي سبب شويه الباقي في رب العالمين معنى كتشي أخذ مكة يري ونطار الباقي أنك يفارك زيس رب العالمين المعنى مدو شوية رب العالمين يجدي سهل يعني برزقه إثناء تدل المعاونة ولحد المعاونة قد عبادة غيثنا من اللي لحد المعاونة المعاونة بالموضوع فشو نهضر وإلا الله عز وجل يستعان به حتى قد عبادة ولكن أين فشو نهضر ترى رب العالمين يكل في الشارع بهم ولتسأدر في ذلك الحاجة إمكانية قرزق نعم قرزق رب العالمين كي باركك دي سهلة تقمت زوحة كي سهل بس حق العبادة خطر لازم تعرف انتني ليش نخدم ايت من نخدم الكونترا قرزق ما كنو لا حد يفكر رب العالمين اما كنو لا شي فكر ونزمي يا غنى الفدي بس انه ربي يا ربي غيرك قرزق انه يا ربي رزق غد يا ربي عاونا ولا حد ما كن عبادة اما كنو تسكلي في رب العالمين انه معليش اغيج انزل الله رجل وقت معليش تمتو في الحجبارة معليش ويريط عربي معليش مخدم الربا معليش شغل ما كن قرص رب العالمين رايح أبيسه نغريح أبيسمح نغريح ولعني مالا نغريح ولعني مالا نتخمم مع أنه هيهما المعاونة تنقرس مشكل عبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة السلف الصالح مرأيه ما لم تهمنا شيء أنا نقرأ تاريخ أيضاً تاريخ الأمة الإسلامية ولهذا رأيت من كنت نصحها غير الإسلام في قرأ التاريخ لازم أن قرأ أيضاً التاريخ وني يبغانا نسك من المستقبل ينسك لازم أن قرأ الماضي ما تبغي تتصنعك الفكيري لازم أن قرأت الفاصل يمكن هي أيضاً أول نقرأ الفاصل أول نعلم بشوف الترتيق من الحاضر أول نعلم بشوف التراجين المستقبل من السروات كان أقرأ التاريخ بس أنت تقرأ تستعرف قرأ التاريخ تستعرف مش تقرأ قرأ ترجمة الفرنسية أقرأ التاريخ المسلم يمسل من أي من لند الحضارة عن شتيلات إلا من العالم بنوه نتي تسيير أمكي لحقنا الدرجة أمكي لحقنا يا هل ترى غريت ناس تشتح وربيح سلي قلا أنقرك التاريخ ومسفرتي أنا ذن السلف الصالح من غريتنا باش لحقنا الدرجة فهمن الدينيين باش وجبنا كان رب العالمين أين يهم بأمر وهي العبادة بالدن غد عبادة رب العالمين يون ما لدي كرصبح أنزومي سبيع بغربي ما لديني غنزومي سبيع بغربي ننجز إلى العبادة والسعيد ماشي غنزومي سبيع يعني وين تروح على الخدمة أذي تزال لك ماشي تسيئ يعني ما لدي روح للخدمة قل الخدمة إني ما ثاني عم بغربي أدي سي ونكلس وصدوسي رقمي 99 أذي قيمة رقمي 99 ويتقارن 01 تقارن سيدة مزوان خطري وشو يعني عليك تزدخل بين 100,000 أصنيتك قلين العبادة قلين خدمة تيضى رشوة وتجوزالة العبادة تبعي كده لمن العملين أصنيت رقمك 99 أتصرجت 99 ويقى العمل كل أمكان أندي طلي تبعي كده العبادة رب العالمين أقريك تبو تبريد تبريد تحوصت تويت الفاميليك تحوصن تويت تمتوتك الدريك تحوصن أقريك في عبادة أمك في عبادة تغض البصر أتغض البصر يكويني حرم ربي أتشتوت سوتين يحل الأرض فيك ذي العبادة ما يتمع يعني ما الذي يعيش في إنسان أمي ذا سمادي النفس أنزهم دايما ذي العبادة أنزهم دايما باش غادي يخدم وكتبقى على رب العالمين. حتى وان كان ثاني يتقصر ثاني لعب ثاني تصصنا ثاني خدمنا ثاني اين تبغض خدمت دائما في خدمت قال النورم باش وانت النورم هي العباده رب العالمين. ما راه تقصر غادي يقدر نتقصر يقدر نتصصن تكشفوا للنور يقدر نتقصر ما يقدر في عباده امش في عباده انا قصر بصح نقصص وين نقدر نتصح مسكين ببالا تقرا غلا ولا عرف لان الجاري هنا كان وكا ونتصى ونتخمي في الطرف لانك انت الصفي وين اذا الغيبه انقصر وانت الصفي نقدر نتصح لانني ما عندي نقدر نتوالى الذنوب اقلق العباده ايوا شو العباده خطر بالعالمين تحب الصدق كنا قلق نتقصر بصح نتقصر في الصدق قلق نتصى نتوي الاجر يعني العباده يتبعيك في كل مكان. ولهذا ما نسمع قارن العباده نجومي بالعباده كما تنوي تظلم كان لوزينا اللي تبدو وحدك اي عقول تشوف فهم نرى ومن كيجي تكلاف العباده والسعي مش تظلي كان ما ندسخ اللوزين اني غطفر فماشي تنير وتروحوا غير تأذبيس غير كيف غير قارو اقارو اني تروحوا تسكيف تاكل دبيس وينا وينا قليك تكرت قل خدمة بعد ما بدي وني راح بزر قال وين تبيس وين تكيف وين سقاوين وين تبيس ارى يقول ما بدي تظلي قمص وين تبيس العوج العباده ما تستبعد كل مكان انزيد خدمه العباده كل حاجه تخدم تخدم تكنيتي تحب ربي اخليك ديال العباده نقدر نشتي المؤمن ما لديك الصباح على ميد العشاء انزوم يسنوا هذه حقق العباده رب العالمين انزيد خدمه حقق العباده قلت قل المسجد العبادة للمسجد قلت قل خدمة العبادة للخدمة قلت قل خامة للعبادة أخرى وحتى تجنبت للعبادة جنودة كل حاجة للعبادة أجلس الإنسان لكن يسقام كل نوع القلف من المكلة أرزرتي ونقيم غطابلة 14 القلف من المكلة أستفتي ماجينيز ما تتخيرت النوية بالعبادة أزين زينة جنسة ينفسي ويهذا دي تسلس المرلو الرجيم أكسومين ويهذا العبادة فهي العبادة أمك ميلت بسم الله وأكل بيمينه وأكل مما يليه ولم يبذر ولم يسرف ويهذا العبادة ما يجي يتبق لشو دي النشر لشو دي قال شرع مرة سقبتها طبلا إن تشرع وتتساركسون إن تشرع وتتسارع المثر ويهذا النار شرع عنشته إن تشرع مرة تشد إن بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليه والله ما يجي هذا نعسنا في الطبلة الطبلة هي زي سميان القلف الطبلة هي زي صغر ومقران في الزيت يوني تستدى ويتستدى وإذا يتوي الأجر ويتوي الإثم أمشي كيف وينت بسم الله يتسوي فوز يتسكن الدئمر الشرع وي لا بسم الله ولا شيء آخر يعني تسو ظلمة الشمال صلقوش مع أن الزيت ضرورهم أكيري قصتني تكع ولكن يتسوي الإثم وثقمان ما يتمق المظاهر وثقيمة لك الشكل وثقيمة لك الاسبي الاكستيريور الصحيك ما يلاق لك الحالة النير طبق تشرعنا خطي ما يلاق الممون اللي كشو خليت أقلك تطبق ذا شو دي المشرع سيد العبادة غيثنا إمس الممون من شارع أم من شارعيثنا رصي من الأدوات قلت كنسقاني ويد الحال إنسان يمثلي من يسار هورس إيوه شو خطر كل أداة قلت سعيون للطن ويستعفوه تقول نبيس ما تخمتك باش تعاود تسوي لازم تدور تبزي باش تعاود تجبد خصك كان لي سيكوند اما نشار ما ديالي ما ديش ما ديال ترديش ماشي كذا روحو اكي تساوي داك يساوي اكني تسدوت انت تسدو كان من شار طالع اكل هابط اكل يمسلنا كذا ديالي تنقل المسجد يعبد ربي اثنق برا يعبد ربي اثني تسدو جبري يعبد ربي يقيم واحد الاحبابي ستنقل عباده يقيم واحد يدو خامس ستنقل عباده اثنق اللوزين ستنقل عباده اندي قله ستنقل عباده امشي كي يكون مزارع تزر بيه ماشي تزر بيه الصلاه كني بالعباده تزر بيه من اعظم العبادات ولكن كل مكان انت تصلي حفت طبقت ذا شو ديننا ربي النبي في الحاجه ملي كيشوف بيتك سير العباده نرد اذا انزلوا ميك هي العباده المرتبة الثانية دي سنزيوم للرزق طبعا إنسان في الدفر السيس ولكن أعلم أنه رب العالمين وعدك كي عاون جريسي مسقطة العبادية إليك متيقة ويذل وعد أنه رب العالمين قدي السر في ورن الرزق إليك متأكد فيه نغض سلف صالحنا أسمي علمنا لشوذ القيمة وانشطة أم يحكم أن العالم أيهما أتكان الحكر بالعالمين أعرف أن تكني لقل الحال إليك يسن في ورن الدنيا حكمنا أيهما الدنيا تكن مثلا بس باش الحق نحكم انت لان من العابدين والعابدات احد السلف الصالح يقول عالم يسمى بعالم الأندلس مثل المنذر بن سعيد. العالمية إلا مشهورة في الخطب، ساعة خطب قوية يهضر غير مسكنة كاسين ثلاثة وول نتساوي فهم والغشي دغن لن فهم نايف إلا تكثر الهضرة والغشي دغن حواجنا لتكثر الهضرة خطر نتساوي فهم نهني فهم مش هم يمكنني فهم نايف معي نتشفك المن الناس الأئمة سوي كده تحسس الأئمة نتفاطيني كان ويك بتحسس دغن وفهمنا راك سمحتين عايز نقلق كيف كيفك نتشفقك المن الله هذا يرفع فلان غرب العالمين وزلي يقشون الله نتفهم نهني نايف نغني دقينا ما تهضر سين ثلاثة وولد يهني لا نفهم ان عيني بغدين وتكسرنا الهضره من كنيته. مره من المرات رحنا الظلام صلاه الاستسقاء يعني ولا حد لهوا الحبس رب العالمين لهوا تقر الحلق غائر راسد الحاكم اللي صعب خطبه الاستسقاء وعاد الغشية عايش في اللاسون الناس من المعاصي غدي وين نشتا كذا كذا يولي غير المنبري يخزر هناك ناس يا ايها الناس بعد السوس خزرنت يا ايها الناس عاود خزرنت يا أيها الناس أشر ديني في روايين أيهما أشر ديني إلى عباد بشر توبن واتسق مني منزل وابقى النوبي ربي بشر بالعالمين دينزل رزقين سدينزل دهوة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثلاث الآيات أيهما اختصر بالعقيدة السلف المهم الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله علم تنم رب العالمين يكون يحوجا لنتني للغني لنتني للفقراء من كملك ببري ذيدا وينك المعاصي ماشي كان بالهواء أنا ذي حبس إن يشأ يذهبكم أغي السنجر ماشي كان بالهواء يذهبكم ويأتي بخلق جديد قرب العالم الدين أحكام القصة فأجهش الناس بالبكاء يفتقنك العبة سنطان نعلم أنه شيء يبغى ديني فهم أنه شيء يبغى ديني يبغى ديني أن الله هو الرزق ذو القوة المتين علم أنه رزقين من عقر بالعالمين بسبب الذنوب النار بسبب أنه بالدرق دين النار أنق الغدين الدين زبار بالعالمين رزق من السماء ثلاثة الآيات أيها لكن غايتنا أمة بأكملها دعاة بأكملهم مصلحون رجال سياسة رجال اقتصاد رجال قانون رجال الدين كذلك لم كذبنا للأمة الزيال انتك اللي لكن يستقارن الحاجة نسو شهد القلب الصح ويكي قريفو أنا ريفورمي ثي ويقرى كيفو أنا ريفورمي الحاجي ويقرى كيفو نبدل الحاجي ويقرى كيفو أنقل بليزو فلار قلق بزاف متعصبين زيالين كل شيء ثم باش هذا نقل أنقل أيثم أغل عبادة أنقل أنه بدن في كل حكار في العالم دن سني ذا رزاق وكان أغدرين أيثم أغنو فلان دن سني دي ترزيقا أنا روحيك الأروس أصنارك أيثم لو كان دناوي الخبر انه فلان انسان دي تسكن الريس العيب ذيك لدى الناغور صدرك على ناغور مع ان يجوز راس ركع فيه ومس حسي لوجي كان لدى الخدمة انسان دي تسكن الريس اذا ما دروح غاس ركع باش يدي فك الريس نكنين على ما كان من اللي غنوا الريس صغر بالعالمين بس حنقوم اسم ركع ايهما كأنه تحفا كلح كاغد رزقهم بعدك نعبد اعبد رب العالمين وتقدر رزقينك ديوت شوية لأسببك ديوت كل من سلف الصالحين ولهذا قرض النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راضمة بين ما تنكرت ولا بين أزغن ما إلا من نمن من البيت اليمن في الحديثية مث من طرن دو من غير كان تنكر ذلك من كانت الآخرة همه وإن إجنا الآخر إذا زومس يعني عبادة الله إذا زومس شوف ذا شيء يذكر بالعالم جعل الله غناه في قلبه أكيد جعل رب العالمين الغناء القلبين تجد الغني تحس منك حوشت ملحد إلا الله وجمع له شمله تحس منك وترهيش طرع الشمل مجموع تفتيني تخطمت بالعقلي وترهيش طرع وأتته الدنيا وهي راغمة وتزدني أتركع غوري بالسيف ترى ما تصمت في الحديثين في يشد قرن الرصاص نتصمت درس وفرش وصفين وأتته الدنيا وهي راغمة وديس الرزق رغما يعني ما تزدني في بالسيف لا تتركع غوري إيه وشو لأنه وين يتمل كان هو الله عز وجل أكتشف صرفات الله عز وجل إذا نكسدك أكيد لن السلفين أحد الخلفاء الدولة الإسلامية يكشمر المسجد الحرام يروح يخدم عمره ميك الطويف من قديم العالم الطويف مش بدي دهوس إني سلني حاجتك يستلبي لك هذا شو الطويف سيد الخليفة نيفا الإنسان ذي الخليفة شو معنى سيد الخليفة تورس تعبير المعاصر أغنى إنسان قد عالم يحكم قل الهند لم يدرسان ويك دجلس سيد الخليفة نيمسلم يحكم كل شيء تبغيت كانك دفكة الهكتار تبغيت خامك ديك كنيس قرن ماشي ذي نخا تبغيت كنيس قرن سلكي فالون نغي كنيس رتونوبي أكديك تقطعيتي الغمام أين تبغيت تكتب إن سلمي حاجتك طلبيت شو تبغي كذا الخليفة أين تبغيت تكتب الناس والله جوبي العامة الناس والله إني لا أستحي أن أسأل في بيت الله أحدا غير الله الناس والله غير تستحي أطلب غير الله يخمر به أقلاه يخمر به أطلب حشر به اسمي غير أطلب غير الله أين بغير أطلب يا ربي فشو سيدنا الخليفة الناس إذن عندما نخرج الناس ما لنفر فك من العمر أنسان افغن ميت فغن أضرع ودست الناس الآن سني حاجتك استرق لغن فغض بيت الله سيدة شو تبغي الناس أبارتير استغفر بالملك يعني مثل الخليفة من ملك أنشتني بجلس الناس أسألك أن يغفر الله لي ذنبي ويدخلني الجنة الناس بغير أن يغفر بي ذنبي ويدخلني الجنة الناس لست عن هذا أسألك الناس مشي فنشتك الساعة مش تمشي تفوزي الناس طلبي ديني لن الدني طلبي الدني طلبي ذكر طلبي ذريما طلبي ضخم طلبي أين تبغيت الناس والله ما سألت الذي يملكها فكيف أسأل من لا يملكها الناس وين تملك الناس طلب غار الدني فيه نجمل كن الدنيا ضرب العالم الناس نسيت ملك إني قرا عمر طلب أختي ذي تفكر كرك الدنيا أنا كرك طلب أختي كذا نسيت ملك صار يعني ويل لما نزجو مثل شو الطلب صغر بي الطلب الأمور من الأخيرة إيه وشو لأن الأمور الدنيا تسنس الواحد نسيت إيه وشو خطر إليك كان من الذين قاموا بعبادة الله حقا وصدقا وإخلاصا ومتابعة ما تخدم تدرس الأسباب رب العالمين كيعاون الأسباب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين من بعد نظر بالعالمين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون من بعد نظر بالعالمين ليه الكفار فإن للذين ظلموا من المشركين والكفار والمنافقين لأن أعظم ظلم هو الشرك إن الشرك لظلم عظيم فإن للذين ظلموا يعني فإن للذين أشركوا للذين كفروا للمنافقين وغير ذلك يعني ويكي أهم النار فإن للذين ظلموا ذنوبا شو المعنى الذنوب أيه الذنوب دبيل أيهما ما ذي تشرس ومن الدلو قال نص دلو ما ذي تشرس ومن غال نص ذنوب باللغة العربية ما ذي لما ذي ذنك يعني فرق غال نص دلو ما ذي تشور غير نص ذنوب يعني ما ذي إنسان يعني من أخطاء ذي اللغة العربية يمكن يتعرف ينسر بالجهة يمكن الجهة ما ذي ونيدم دبيد ومن يتشور واصطنيت هاتي هذا الدلو الحقيقة هذا الخطأ اصطنيت هاتي الذنوب ما ذي تشور غير نص ذنوب مش الدلو رب العالمين ديان ما الذنوب يعني ويشي كفرنة سعان أبي ذني تشور يو شو الله تغيين العرب ما لا تقدر تاريخ من العرب العرب والأمة تعيش في الصحراء موفن البير أبشر كنزيس تدون موفن ينوم كنزيس البير أبشر كنزيس القبيلة بني فولان بني فولان بني فولان القبيلة كانوا من صباح يمكن يتمديث ناكش الساعيين في الساعيين يعني ما تبتغي من البير يس الدولة كل القبيلة كل فاميليا سعى الوقت وقصة على الحقظ احنا الدقم نمان باش يعني مخصر نارف ومان كل يونس الوقت يس. فكرم ذاك من العرب أن كل يوم يسعى الوقتين يسعى وقال الدعاء مرة بدون ينس كل يوم وقال روح الدياوية الذنوب من الماء مع الوقت تطور المصطلحين الذنوب يقل المعنى ينس النصيب ما يجني هل جئت بذنوبك من الماء يعني ما إذا طويت بالنصيب بينك ومن بين طويت موريك ومن فالذنوب يتقل المعنى ينس لشوس النصيب لطارينك ما نقلغ الآية هي فإن للذين ظلموا ذنوبا يعني نصيبا عن أمور إنسان مثل ذنوب الذين مثل قبل إنسان فإن للذين ظلموا ذنوبا يعني نصيبا مثل نصيب الذين قبلهم من الكفار يعني مثلا الكفارين قريش قلنا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الكفار مثلا سعان النصيب إنسان العذاب أكنس عن مثل ذنوب أصحابهم مثل نصيب أصحابهم. نور الأصحاب الاثنين للأمم الكافرة قدام قبل وقريش الكفار قريش كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد للأمم يكفر كلو نكفر الناس بلك سموت نتوي البرمي أمم عظيمة قبلي كتير ذبعوا فيها رسم سرين الدار ومع ذلك اسنجره نكرة رب العالمين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم علمت أو يكي كفرنتورا أنه مثلا 90 نصيب للعذاب أكم النصيب نويكي كذا قبل نون أين كفر أمم قبل نون أكون يطرون يكونوا مما تكفر من ربي أكون يسنجر يدني وتلوم تحسن في ذلك يوم القيامة بسم الله رب العالمين أصحابهم مع أنه الكفار القريش الكفار مثلا كذا نتورا مش يضل أصحاب لسن قوم عاد وثامود أصحاب الأيكا شيل الأصحاب تنسى ناريك البلد وش اسم رب العالمين الأصحاب يبغى يني هن أن وندق ليون يتخمم مويت أندق ليون يتبع عبري مويت بمدوكب رسم يستنى لرسم مزرنا يعني الكفار القريش إذا الأحباب الكفار القوم عاد وثمود إذا الأحباب الكفار القوم إبراهيم ونوح ولوط إذا الكفار بمدوكب الكفار ترع الكفار كذي مدوكب عبر تاريخ والمؤمنين ذندك العبر التالي إنما المؤمنون إخوة ولكن كان يكن يسمى يون شعر هيتنا معاصر ناس ما جمعته يد الله فرقته يد الفيفا يعني أين يجمع الدين فرقة البلد أين يجمع الدين فرقة إزابريتي الزينة أين يجمع الدين فرقة السفهاء المؤمنون إخوة إغيت فريق نايتنا لكيران الحواج تنسى على القيمة إغلان الكفار يتفنوا سنس بفرم وإلا إنما المؤمنون إخوة كما أن الكفار إخوة يرسل مع أن يوم القيامة لين أعداء يرسل ولكنهم بعدين يغري لهذا اسم يسر العالمين أصحابهم وقرن بصاصا بالحديث إذا عملت الخطيئة في الأرض نكمة موجب المعصية القاع كان من غاب عنها ورضيها كمن شهدها نيك ما ترى المعصية القاع وينك غاب الفلاس وصيح ضرارة يوتز الأخبار يرضى أم نيك يقبل يعني غير من زمرنا والذنوب حاشا سوى شوس الموافقة نقص المخالفة من وفق في الحاجة أنا نفس الحكم يعني ما رضي قرون بطل ما رضي قرون معصية وكتب تخدم تطارة ماشي كتب تخدم وتحذير طارة بلك ماشي الجيلي نكيك البلك غرص لقرون وقت يوت الخبر وسيت سعين الحرب لا سيت الهارب بياخذ من أين يدوي الحرب أعلم أنك كتش من أصحابه كتش كيف كيف قدس ولهذا اليهود النقل نقل وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعود عليهم ضرب العالم من الخوان أنسوا شو نسوا قتلهم الأنبياء مع أنه ويك نقل نقل وقت النبي صلى الله عليه وسلم ونغنى الأنبياء ويك نذي اليهود نعم ويك غنى الأنبياء بني إسرائيل مشيتوا إميرني ونغنى النبي ونغنى يونج الأنبياء الجدود الإنسان ولكن اسمي رضاني يخذ من جدود الإنسان فرحنا من غن الأنبياء يسدوك لهم ضرب العالمين يسفنوا إذا غن سيلم قذن من الأنبياء خطر نوه يخذ منت كونوا يترضين وفي هذه القاعدة أنبيك الله كرع ترضيت في الناس تسويت الحكمين يطرى الخير سليت زي استفرحت زي استرضيت سعيت الأجر يطرى الشر سليت زي استرضيت سعيت الإذن فإن للذين ظلموا ذنوبا نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم أكم مرن ويدم زورا قوم عاد وثمود أصحاب الأيكة روح سعى نفس العقوبة إي وشو خطروا من دبري ذنسا ويكني استهزنس الأنبياء قريش استهزنس النبي صلى الله عليه وسلم ويكني حفن الحرب من الأنبياء قريش حفن الحرب من النبي صلى الله عليه وسلم ويكني كفرنس الأنبياء قريش كفرنس النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا إلى زماننا هذا أنبيك لي ونستهزيت الدين استهزيت النبي صلى الله عليه وسلم استهزيت المصلحين سويتني تبع نبي النبي صلى الله عليه وسلم يسعى نفس الحكم حلويتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم هم أصحابهم ويكيذن بكنز بالكفارين من زورة فاختر لنفسك مع أي الفريقين أخطار أجمع حلم بغيت تصليت بغيت تصليت مع أتباع المرسلين وأتباع الأنبياء بغيت تصليت مع أتباع الكافرين وأتباع الأشقياء زرع حلم بغيت تصليت لكل قوم وارث كل القومية الصراع مازال ثلاث سنوات يكون با كونتينيو، الصراع متواصل. الانبياء ضد الكفار، روح من الانبياء روح من الكفار منين؟ الانبياء يسعان الورثه، الكفار يسعان الورثه. تدو لمحت الحق نكنيتورا نكنيتورا غايثنا لن ورثت الانبياء لن ورثت الاشقياء. اختر كتشي ما ديت بغيتها تريد ستين كومباز الصراع كما لم يتنقلتوني تايد اختر ما ديت بغيتها تريد. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجل. علم ثوني في طلمن أن 90 مرنون العذاب ويك قبل نون أثني ترجوكم استعجل ثلاث يتجد غل من العذابين. لأن كثير من الكفار وكثير من المسلمين أيضا مرضا الكافر يطغى أسيني وشو رب العالمين في سنجرارة إيوشو رب العالمين في عقدارة إيوشو أعلم أنه الخبطة مرة تشط سينيك تيلينك الدنيا ريطاج مشيك البرمية ريطاج ألور ما هذه ليه وانت بغيت هذه الخبطة العالية وذي تسليم تجيت هذه لنا من الدنيا ريطاج خيري ما هذه لدوزية ميطاج رسطية الصوتين هذه الصوتين مزمرة دي منها فالطروازيان كيفتي إن سر نغالي مدو شيل دي السيورة غالي ما توفيت لطيرة زمع تتصالي تسالي تسالي باش مرة دي غالي هذه تشتقى الصحة بين استخدم رب العالم من الكفار الطويلة سنة نرأيتنا باش غالي نذاري نذاري نذاري باش مرة دغلين أذج من الدقة أن دي تسعوى ذلك دي كرزيس فلا يستعجلون استعجل ترى العذاب تزيد أورنون يقارس مستعجل ترى خطر الله عز وجل يمهل ولا يهمل الطويلة صمت حوني سهارة إبانا كتشم دقة صحة. ولهذا كنت ذكرون السنوات الخمسينات قام ديون الطالبة كي جيوت الجامعة غدكا برا سعيد قرص إن كان الله موجودا فليقتلني الآن اتبارز رب العالمين قرص ما يتكزيزت ربنا ينغذورا يبدأ كي تصرى ولا شريب متارا يتصرى نسو تكزيزت رب العالمين كي تكزيزت كي نغيثورا إيه راح طالبة يقرأ السعايز للجامعة يفتغي ودخان يكشم غلب دو شريتوش ودي في غارة ودي في غارة اسمي كشمل وفانسي الموت أمكي قموت ننظر نفسك إذا شخصين طالبين قال لنا يا زميل إلا رب العالمين أي مغفرة ما غاديكش مغا الحمامة كاردوش ودي في غاية اسمي سخان في الأزهر زنطة ولشي ما كانت يموت وانت غصبي طالب ناس هادولي فيك حبسا لا والأمور يكبرون كيف صدباء يموت اسمي يسعنا بالشريح وطوب ساكني قارن زران بشوتين غاني يتنا إذا قال يوم البكتور اسمي عبد الرزاق نوفل الناد مات ميتة الحمار مثل معنى ميتة الحمار الحيوانات هي ما اسمش من من يوزونسن لكن الحيوانات تيفيتين داكشي من من يوزونسن ولكن كل حيوان ماسكش من من يوزونس هذه شوفوا الزوغيس هذه كاينين عند سابيك بصح المسافه الحيوان الوحيد اللي كنقارن يقدر ماكش الناس ومن هم الزوغ غادي مثل هو الحمار والانسان ماسكش من من هم الزوغ تنغنرا اسهلك نعم بصح المسافه ويكش الناس من هم الزوغ يموت يعني يموت مثل الحمار اختارت رب العالمين طول سمرار باش اسمرا ذي مثل أبقى الذي حكون في الناس العيبات أنه يموت مثل الحمار ويميك ذا أجمع باش أتعلم أن رب العالمين من دلنا فلا يستعجلون وأن رب العالمين العذاب يسدد يسدد ما كان لها بيستعجل الإنسان وإنما ذشر بحذا الإنسان يشد الناس بفير إن فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعانون الدوام ماشي غتستعجل في العذاب رب العالمين الدوام اسمر الدين زلتك زي ما تتصغرت فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعانون يعني ما تميت راجد به كفر يوم عظيم اليوم الذي يعانون هو يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم تشيب فيه رؤوس الولدان يوم يقول فيه الأنبياء نفسي نفسي الأنبياء كما لا نتقال نفسي نفسي بل خواص الأنبياء نسقان أولي العزم من الرسل نفسي نفسي آدم عليه السلام كيف يسجل الحديث اسمه رحمة غرس السنين يا آدم شفع غرب العالمين السنين إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعد يعني رب العالمين نسى مثلا يفقع يوم القيامة مثلا يفقع يوم الفقع ورفقع عرق بليس ورفقع عرم بعد كم وسن هو يوم القيامة نهار نجيش ويفقع رب العالمين وتخيل كتير أتصلت ذيون قوياك النير إذ سبل فقعي والله أجمع غير ولي شندرة رح والله غير ميس لكيك يون فعلم تمرة تفقد النبي صلى الله عليه وسلم السعر واستفد عيسى عليه السلام السعر وكتسليك نرى ميفقع لك رب العالمين لأنهم بشر ورمليه لماذا سبحانه مزمر نتشفعا أتشفعا بعد الإذن رب العالمين ورب العالمين غير يفقع في الله إنك رسم أبنى ولهذا دائرة فهم تبشر جنة رب العالمين فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون نهار لك يوعد رب العالمين ذلك اليوم الذي كنتم توعدون هو يوم القيامة نهار من إليك ذوينك لن يوجد نهار من العمل الصالح بالإيمان الصادق الصحيح حاضرت سيد العيدة لنك لن يترجيت بالعذاب يون خليفة من خلفاء الأمة الإسلامية إلى تدو يذكر أنه تدو واحد عمر بن عبد العزيز ككبريل كثل هو ينزل بالمطر من بعد تبرق ترعى ذاك البرق واحد الرعد ميقو ثكنا الرعد أنها كالصوت من يخدم إن قماس خليفة إن قماس كيش غلي خلع ميقو ثر الرعد إلو عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله الناس أخفت يا أمير المؤمنين الناس تقرد الناس يعني في المقمصة كنت خلق الناس نعم الناس يعني كمين خوف الناس لغاك الصوت من قمصة الناس هذا في يوم رحمته فكيف في يوم غضبه الناس ويين الصوت يصدق كيف نهار منك شو ثاني رحمة كيف لهوة لهوة بالرحمة ستصر عظيم خلعت الناس يدرشوا ما غطرون ونهار منك شو ما الذي فقع وإذا نهارنا رحمة أن كان يوم الغضب فلهذا رمس علي السنة وإن لن يوجد نهار النير وذي ذويه يكسفرحنا رب العالمين يقعبنا رب العالمين يقعدان الرسالة يقعدان المهمة وشو تخلق رب العالمين الدقار وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويجعل رب العالمين من عباده حقا وصدقا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.